يقول: من هم أولياء الدم وهل الإناث لهن حق؟ أو أولياء الدم هم العصبة، أولياء الدم هم العصبة، وعصبة الرجل كما قال أهل العلم أبوة بنوة أخوة عمومة، هؤلاء هم العصبة، هؤلاء هم العصبة، بنوة أبوة أخوة عمومة، بنوة الابن وابن الابن، والأبوة الأب والجد، الأخوة الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعمومة العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب، هؤلاء هم العصبة اللي يدفعون الدية، اللي يدفعون الدية هم الذين يطالبون بالدم، الذين يدفعون الدية هم يطالبون بالدم، ولكن الأقرب مقدم على الأبعد، الأبناء مقدمون على غيرهم، الأبناء مقدمون على غيرهم، ولا بد أن يتفق الجميع، فلو خالف واحد مثل واحد عنده خمسة أبناء أربع منهم قالوا يقتل، واحد قال لا يقتل، يؤخذ بقول الواحد، لا بد أن يتفقوا جميعا، لا بد أن يتفقوا جميعا على المطالبة بالدم حتى يقتل، إذا خالف واحد فإنه لا يقتل. نعم.